بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا وما احتدى، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلم سلاما مؤبدا. أما بعد، فمع الحلقة 39 من هذه الحلقة المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة عماته صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: عماته صفية المبرة، أميمة عتكة وبرة، وهكذا أم حكيم أروى، وعنهم إسلام الأولى يروى. عماته صلى الله عليه وسلم ست بلا خلاف، منهن صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجل بن عبد المطلب، كانت رضي الله تعالى عنها في الجاهلية تحت الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس، ثم هلك عنها وتزوجها العوام بن خويلد بن أسد، فولدت له الزبير أحد العشرة المبشرين، وولدت له أيضا السائب وعبد الكعبة، وأسلمت وعاشت طويلا إلى خلافة عمر، قاله أبو عمر بن عبد البر. وقال في الإصابة: وهاجرت مع ولدها الزبير، وأخرج ابن أبي خيثم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الخندق جعل نساءه في أطم يقال له فارع، والأطم الحصن أو كل بناء مرتفع، وجعل معهن حسن بن ثابت، فجاء إنسان من اليهود، قالت صفية: فرقى في الحصن حتى أطل علينا، فقلت لحسان: قم فاقتله، فقال: لو كان ذلك في كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت صفية: فقمت إليه فضربته حتى قطعت رأسه، وقلت لحسان: قم فاطرح رأسه على اليهود وهم أسفل الحصن، فقال: والله ما ذاك إلي. قالت: فأخذت رأسه فرميت به عليهم، فقالوا: قد علمنا أن هذا لم يكن ليترك أهله خلوا ليس معهم أحد، فتفرقوا. وذكر ابن سعد في طبقاته أن صفية جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، المرأة. وقال ابن سعد: توفيت رضي الله تعالى عنها في خلافة عمر، وذلك في 20 كما قال في الاستيعاب، ولها 73 ودفنت بالبقيع. ومن عماته صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، اختلف في إسلامها فنفاه ابن إسحاق. وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، وتزوجها في الجاهلية حجير بن رئاب الأسدي، هكذا في الإصابة حجير، وفي غيرها جحش، ولعلهما اسمان لمسمى واحد. فولدت له عبد الله وعبيد الله وأبا أحمد وزينب أم المؤمنين وحمنة. ومن عماته صلى الله عليه وسلم عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم، وهي شقيقة عبد الله والد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت زوج أبي أمية بن المغيرة والد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقت منه عبد الله وقريبة أو قريبة وغيرهما، وهي شقيقة أبي طالب وعبد الله كما ذكر الزبير بن بكار. قال أبو عمر: اختلف في إسلامها، والأكثر يأبون ذلك. وذكرها العقيلي في الصحابة، وكذلك ابن فتوح في ديل الاستيعاب، واستدل بشعر لها تمدح فيه النبي وتصفه بالنبوة، وقال الدرقطني مثل ذلك. وأما ابن إسحاق فذكر أنه لم يسلم من عمته إلا صفية. قال ابن سعد: أسلمت عاتكة بمكة وهاجرت إلى المدينة وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر، والقصة رواها ابن إسحاق وغيره، واللفظ له، أن عتيكة بنت عبد المطلب رأت فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بخبر أبي سفيان بثلاث ليال. قالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال: انفروا يا آل بدر لمصارعكم في ثلاث. فذكرت المنام وفيه: ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي حتى ارفضت، فما بقيت دار ولا بنية إلا دخل فيها بعضها. وفي هذه القصة إنكار أبي جهل على العباس، وقال: متى حدثت فيكم هذه النبية؟ وفيها أيضا إرادة العباس أن يشتمه، واشتغال أبي جهل عنه لمجيء ضمضم بن عمرو يستنفر قريشا لصد المسلمين عن عيرهم التي كانت صحبة أبي سفيان، فتجهزوا وخرجوا إلى بدر فصدق الله رؤيا عاتكة. ومن عماته صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب بن هاشم، وهي شقيقة عبد الله والد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت من الشاعرات الأديبات، وقد رثت أباها عند موته ولم تدرك المبعث. كانت عند أبي رهم ابن عبد الأسد بن هلال المخزومي، فولدت له أبا صبرة البدري من السابقين إلى الإسلام، ثم خلف عليها عبد الأسد بن هلال المخزومي فولدت له أبا سلمة زوج أم سلمة قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن عماته صلى الله عليه وسلم أم حكيم واسمها البيضاء، وهي شقيقة عبد الله والد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها توأمته. وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائد، تزوجها في الجاهلية كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له عامرا وبنات، منهن أروى أم عثمان بن عفان، ولم يذكر لأم حكيم إسلاما. ومن عماته صلى الله عليه وسلم أروى بنت عبد المطلب بن هاشم الهاشمية، قال ابن عبد البر: كانت تحت عمير بن وهب فولدت له طليبا، ثم خلف عليها كلدة بن عبد مناف فولدت له. وحكى أبو عمر عن ابن إسحاق أنه لم يسلم من عماته إلا صفية، وتعقبه بقصة أروى، وذكرها العقيلي من الصحابة، وروى أنه لما أسلم طليب بن عمرو أو بن عمير دخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال لها: قد أسلمت وتبعت محمدا، حتى قال: وما يمنعك أن تسلمي؟ فقد أسلم أخوك حمزة. فقالت: أنتظر ما يصنع أخواتي. قال: قلت: فإني أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته؟ قالت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. ثم كانت بعد تعضد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها، وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره. وأخرج الواقدي أن أبا جهل ومن معه عرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم فآذوه، فعمد طليب إلى أبي جهل فضربه فشجه فأخذوه، فقام أبو لهب في نصرته، وبلغ أروى فقالت: إن خير أيامه يوم نصر ابن خاله. فقيل لأبي لهب: إن أروى صبت. فدخل عليها يعاتبها فقالت: قم دون ابن أخيك، فإنه إن يظهر كنت بالخيار، وإلا كنت قد أعذرت في ابن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة، إنه جاء بدين محدث. والقصة نقلها ابن حجر في الإصابة. قال ابن سعد: ويقال إن أروى قالت: إن طليب النصارى ابن خاله، وسه في دمه وفي دمه ومليه. إن طليب النصارى ابن خاله، وساه في ذي دمه ومليه. وذكر ابن سعد أيضا أن أروى هذه رثت النبي صلى الله عليه وسلم وأنشدت له من أبيات: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت بنا برا رحيما نبينا، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا. لعمري ما أبكي النبي لموته، ولكن لهرج كان بعده آتيا. حتى قالت أفاطم صلى الله رب محمد على جدة أمس بيثرب ثاوية، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي ومالي. صبرت وبلغت الرسالة صادقا، ومت صليب الدين أبلج صافيا. فلو أن رب العرش أبقاك بيننا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضية. رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عروة، وذكر الهيثمي رواية الطبري في مجمع الزوائد وحسن إسنادها. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، والحلقة الموالية عنوانها موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.